فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى بحق الكفار فهم لا يعقلون لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، لا بل يزالون في ظلمات الكفر صم بكم. فسبحان من جعل كلامه في أجواء الصدور شافيا. الأجواء جمع داء مرض عفانا الله وإياكم. وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد غاديا. وقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا وعيا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله عليه السلام. من أراد أن يتمتع بكلام ابن القيم في التفسير يرجع الكتاب الذي اعتنى بجمع أقاويل ابن القيم في التفسير، مطبوع متداول ولله الحمد. قال سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد غاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا وعيا، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها عفانا الله وإياكم، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصغ بعد إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة عفانا الله إياكم. وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إلا، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلا. إذن مثلهم كمثل الذي استوقف أول مثل في هذا السياق فيما يتعلق بصفات المنافقين في القرآن. قال هل يصح أن يضرب للجماعة مثل بالواحد؟ نعم يصح. هذا السؤال الثاني. السؤال الأول إيش؟ ما هو السؤال الأول محمد سليمان؟ اذكر المعنى الإجمالي لقوله تعالى مثله كمثل الذي استوقد نارا. قول معنى الإجمالي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ضرب الله عز وجل مثلا بمستوقد النار. ليه؟ لأنهم صلوا مع المصلين وصاموا معه وأظهروا الإسلام، ثم بعد ذلك تركوا هذا النور وهذا الخير إلى آخره. فكمثل مثلهم كمثل الذي استوقد النار، انتفع بها ثم جعلها وراء ظهريه. السؤال الثاني هل يصح ان يضرب للجماعه مثلا بالواحد؟ الجواب نعم يصح ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، او خلق الناس بعث الناس هذا الجماعه كنفس واحدة، كأنها نفس واحدة. وقد قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النار. جماعة وضرب لهم مثل بالواحد كالذي يغشى عليه من النار. والله أعلم. قال ما هي الظلمات التي بقي فيها المنافق؟ الجواب هي ظلمات الشك والكفر والارتياب والنفاق. قوله تعالى صم بكم عمي، وصف للمنافقين. عن ماذا؟ صم بكم عمي عقل. الجواب صم عن استماع الحق، بكم عن النطق بالخير والإيمان فهم لا يتكلمون به، عمي لا بصائر لهم يميزون بها من الحق بين الحق والباطل، فلما كانوا غير منتفعين بسمعهم وأبصارهم وألسنتهم وأفئدتهم وصفوا بأنهم صم بكم عمي. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. وكما قال يعني أسماع معطلة وأبصار معطلة، فنسأل الله العفو والعافية. لو كانت تعمل وتتفاعل لانتفعت، لكن معطلة عن سماع الحق والاهتداء بالهدى ورؤية النور. قال وكما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. كم سؤالا مر بنا يا أخانا عبد الله. يا أحسنت أنت، يعني دائما في القلم بالقلم في الورقة، واحد اثنين ثلاثة تضبط تذكر واحد الظهر أكثر من ثلاثة بس هو القلم يضبط. الأول أحسن المعنى الإجمالي لقوله مثل كمثل الذي استوقد نارا. الثاني أحسن الثالث ما هي الظلمات التي بقي فيها المنافق. الرابع ما معنى قوله صم بكم عمي. صح. الله دائما بالقلم كذا اجعل شرطة بعد شرطة بعد شرطة كذا تتضح لك ان شاء الله. لا تنسى العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يلا محمد سليمان بيتان سمع البيتين. العلم صيد لا خير في يوم طلعت شمسه ولم أستفد فيها. انتبه. نعم ها العلم صيد قيد صيودك. ما أحسن دروس البكور، ما أفضلها، ما أبركها. أنتم موجودون في المسجد وكثير من الناس بل أكثر الناس نائمون. احمد الله على توفيقه، احمد الله على هدايته، احمد الله على إعانته لكم، احمد الله. كم من الناس اليوم يغطون السعد، يغطون في نومه. بورك لأمتي في بكورها. يلا يا محمد سليمان بيتان. العلم صيدا صيد العلم صيد والكتابة صيده قيده قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن المحال أن تصيد غزالة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتترك بين الخلائق طارقة. أنت عارفين قصة الرجل اسمه إيه؟ باطل. باطل بطل هذا يضرب به المثل في العين، لم يكن يبين، لم يكن يفصح. فاشترى ضبيا وامسكه في يده، فقالوا له: كم اشتريت الضبي؟ فاراد ان يقول باحد عشر. يفعل كده. طب هو ما معه الا عشر اصابع، اي كم بيه؟ فاخرج لسانه وفك الضبي، فور الضبي احنا لا نفعل مثل بره، نسمع المعلومة من هنا ونضيعها من جهة ثانية. بارك الله فيك، تقيدني معنا. طيب، أخبرنا شيخنا الكناني عن أبي صاحب الخطابة: أسرع أخي العلم في ثلاثة: الأكل والمشي والكتابة. نكتب ونطيب إن شاء الله. تمام. العلم صيد عند محمد السروي. هل تصدر الكتابة الفجور؟ أي صدرك من قبل الوقت من الخلاقك من صدر أنت صدر ذلك وتترك بين الخلائق طبقا. الشيخ الألباني رحمه الله حسن حديث: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم، قيد العلم بدل ما يطير يتبخر، بدل أن يذهب، قيد العلم بالكتاب. طبعا نرجع للأسئلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ما فائدة وصف المستوطن النار بكونه أصم أم كم أعمى؟ الفائدة يقول بيان اجتماع الظلمات صحيح التي تراكمت عليه وهو يعيش فيها، فإضافة إلى ما هو فيه من ظلمات نشأ عندها من نور ومهلكة بطاء إحراق النار، فهو أيضا مصاب بالعمى والصمم، ثم هو أبكم أيضا. الله، ما أحسن أمثلتكم. السؤال الذي بعد هذا يقول: فهم لا يقولوا فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى ماذا وعن ماذا؟ الجواب: لا يرجعون عن ضررتهم ونفاقهم، ولا يرجعون إلى الحق والإسلام والهدى والإيمان. 13 آية في سورة المنافقين، وأربع آيات بعد الآية الأولى في المؤمنين، وآيتان في الكفار. لا، آيتان في الكفار أمام المنافقون، يعني خطرهم أقبح وأنكر من خطر الكافر الصريح. ولذلك أطل القرآن في صفة المنافقين. العلماء ألفوا في صفة المنافقين، ألف الإمام الفريابي في صفة المنافقين وغيره من المتقدمين والمتأخرين ألفوا في صفة المنافقين، عفانا الله إياكم. والمراد عندما يؤلفون في صفات المنافقين يتناولون نفاق الاعتقادي والنفاق العملي بنوعي، نفاق بنوعي. يقول سؤال: ما هو توجيه العلماء للفظ أو في قول تعالى: أو كصيب من السماء؟ من العلماء من يقول إن أو هنا بمعنى الواء، فالمعنى على هذا أن المنافقين، أن المنافقين مثل، مثل الذي استوطن النار ومثل أصحاب الصيد. الحقيقة ابن القيم أطال جدا في كتاب الصواعق المرسلة على جميع المعطلة، في تفسير هذه الآيات، تفسير هذين المثلين والكلام عليهم. من شاء راجع كتاب الصواعق المرسلة أو الكتاب الآخر، أظن الكتاب الآخر يا إخوة، الذي هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. في أول كتاب، في أول كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. يقول: فالمعنى على هذا أن للمنافقين مثل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ويزيدون بل يزيدون، أو تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى بل. فالمعنى على هذا أن المنافقين مثلين، مثل الذي استوقد نارا ومثل أصحاب الصيد، الصيد هو المطر. وكون أو تأتي بمعنى الواو صحيح كما في قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفور. وقال الشاعر: قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، أو عليه يعني وعليها. وقال جرير، جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا، نال الخلافة أو كانت له قدرا، أو وكانت له قدر من المعنى كما أتى موسى ربه على قدره. والذي يظهر لي والله أعلم أن أو هنا للتنويع فمن المنافقين من مثلوه مثل الذي استوقد النار، ومنهم من مثلوه كمثل أصحاب الصيف المطر. والذي شجع على هذا القول أن المنافقين أصناف والكفار أصناف وأهل الإيمان قسمين، فأهل الإيمان منهم السابقون المقربون ومنهم الأبرار أصحاب اليمين كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أهل الإيمان أكثر من قسمين. الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم منتصب ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. فأهل الإيمان ثلاث أصناف بقوله كما في سورة الفاتحة كما ذكرنا. فأهل الإيمان قال منهم السابقون المقربون ومنهم الأبرار أصحاب اليمين كما ذكرهم الله سبحانه في سورة الواقعة، كما فقال سبحانه السابقون السابقون أولئك المقربون. في الحقيقة ما جاء في سورة الواقعة ينضم إلى ما جاء في سورة الفاتحة. ثم قال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وفي ختام السورة قال سبحانه فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأمن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والكفر ذكر الله بعض شأنهم في سورة النور، فقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال أو كظلمات في بحر لدي يغشاه موج من فوقه موج من فوق السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكن يراها. فهذه الآيات في كفار جهلة وكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا على ما سنبينه إن شاء الله في سورة النور. وكذلك أهل النفاق هنا منهم من مثلوه كمثل الذي استوقد نارا، ومنهم من مثلوه كأصحاب الصيد والله أعلم. سؤال يقول وضح هذا المثل لشيء من التفصيل. أو كصيب من السماء في ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق. الجواب مثل المنافقين مثل أصحاب الصيبة، والصيب هو المطر الذي نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالصيب هو مثل القرآن، والظلمات هي مثل الآيات المشتبهة. الرعد هي مثل آيات الإنذار والتهديد في الآيات المشتبهة والمتشابه من القرآن. أهل الإيمان مفوضون العلم فيه إلى الله العلم. المنافقون يستريبون ويتشككون من وراء المتشابه، أما أهل الإيمان مفوضون علمه إلى علم. هذا من الفوارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أهل النفاق الآيات المتشابهة تورث عندهم شكا وريبا وأمراضا وأدوانا، أما أهل الإيمان فيسلمون. قال الرعد هو مثل آيات الإنذار والتهديد كالصواعق عليهم. البرق هو مثل الهداية والنور والحجج الباهرة في كتاب الله عز وجل. فحظ أهل النفاق من القرآن والآيات المشتبهة، وما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروه. قال فحظ أهل النفاق من القرآن والآيات المشتبهة التي يتحيرون فيها فترددون كما قال تعالى فهم في ريبهم يترددون. وحظهم أيضا آيات التهديد والإنذار، هم يحسبون كل صيحة عليهم. وحظهم من الهداية والنور البرق الذي يخشون منه أن يخطف أبصارهم من شدة ضوئه، فكذلك هناك قاصر النظر ينظرون إلى ما في الصيب من نفع عام على البلاد والعباد، ولكن حظهم من الصيب الظلمات والرعد والبرق. فكما قدمنا أن الصيب والقرآن دل على ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الضيف الكثير أصاب أمره. حديث أبي موسى الأشعري الصحيح. فالصيب به تدب الحياة إلى البلاد والعباد بإذن الله، ويفرح به عقلاء الناس. جبريل عليه السلام اختص بالوحي، الوحي به إيه؟ حياة الأرواح. طيب إسرافيل عليه السلام النفخ الصوت، ميكائيل القطر والمطر، حياة الأبدان، حياة الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح من الليل كان يجمع هؤلاء الملائكة الثلاثة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم هؤلاء الثلاثة الله سبحانه وتعالى وكلهم حياة الأرواح، حياة الأبدان، النفخ في الصور. نعم بعث الأبدان، النفخ في الصور يبعث الناس للحساب والنشور. فالصيب تكمل الحياة إلى البلاد والعباد بإذن الله. الصيب يعني المطر، ويفرح به عقلاء الناس لما فيه من خير وصلاح البلاد والعباد والشجر والدواب. وهؤلاء العقلاء الذين حملوا الله عز وجل، يعني الناس دول اللي هم في بلاد الحبشة وما إلى ذلك، أثيوبيا وما إلى ذلك، هم يريدون يعملوا الأهل مصر حجاب من الماء. هم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينزل الماء مدرارا من أمام السد من وراء السد، وما فيش يعني من وراء السد يتحكموا فيه، حكموا فينا إيه؟ لكن الناس يرجعون إلى الله، هو الواجب كده يرجع الناس جميعا إلى الله، الشعب المصري وغيره، الوجوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال لو استقاموا على الطريقة دي لأسقيناهم ماء غدرا، لسنا بحاجة إلى أثيوبيا ولسنا بحاجة إلى الحبشة، لسنا بس نرجع إلى الله بحاجة. أنت عارفين قصة أيام حرب الروس في أفغانستان، الحرب الأولى دي كانوا يخوفوا الشعب الأفغاني، يقولوا هنجيبوا طيران يحمل يعني غازات سامة. فكان الرجل العامي الأفغاني العامي ما درس كثيرا لكن عنده فطرة، بيقول لهم الطيران ده من فوق العرش ولا من تحت العرش؟ قالوا له لا ده الطيران من تحت العرش. قال خلاص ما دام من تحت العرش فهيكفينا رب العرش. وفعلا كان كان طيران حيحمي غازات سما الله اعلم به، وتاتي الرياح تاخذ هذه الغازات تبعدها بعيد خالص، يرسل الله الرياح تاخذ الغازات والقذائف هذه تبعدها، بل ربما تنزل فوق الجنود الروسيين كده مره ثانيه باذن الله. فلن يخوفونا الماء هنمسكوا عليه وهنعمل سجون وهنعمل مشاكل، نحن نخاف له وما نرجع إلى الله، وهو ذا الحال، هو ذا الحال ما فيش اللي كده. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء غدرا. فصحيح منابع النيل صحيح من بلاد الحبشة، لكن الله هو الذي خلقها، والله الذي يصرفها، والله الذي كفى العباد في الأزمنة الماضية يكفي العباد في الأزمنة المقبلة. بس يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المشكلة إن الناس ما تغيروا، ما فيها أين التغير؟ الذنوب هي الذنوب، المعاصي هي المعاصي، المصائب هي المصائب، بل زادت، بل الجرائم زادت. هلا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الحل من أول والأخير، هو ذا الحل، الحل في الرجوع إلى الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدرا. فما الاستقامة؟ فلسى الله العفو العافية، حسب الله ونعم الوكيل. يقول ايش؟ ويفرح بيع عقلاء الناس، المطر هذا لما فيه من خير وصلاح البلاد والعباد والشجر والدواب. هؤلاء العقلاء الذين حملوا الله عز وجل على ما من به من هذا الصير هم اهل الايمان الذين قبلوا هدى الله الذي جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. اما اهل النفاق فعقولهم ضعيفه، لا تدرك ما وراء هذا الصير من نفع وغايه، وما تدركه من الصير انه يلوث الارض

واليهود لا يؤمنون بالنسخ أصلا، لا يؤمنون بالنسخ. ها هذا حظ المنافق من كتاب الله عز وجل، حظ الآيات المتشابهة التي تزيده شكا. صدق الله عز وجل. وما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال التي تزيد شكا وحيرة وترددا لقلة علمه بالله سبحانه وتعالى ويقينه به، حظ من كتاب الله عز وجل. هذا الرعد إذا استمع آية وعيد قلنا أنها ستحل به فورا، استمع قوله إذا سمع قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ظن أن هذه الصاعقة ستنزل عليه. إذا سمع آية تتحدث عن النفاق ظن أنها ستوضحه وأن الكافر أن الناس كلهم يعلمون حاله، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليه، يظن أن الآيات الكريمات كلها توضحه وتظهر أمره للناس وتفشي سره، كما أنزل الله أمره في سورة براءة وقال فيها ومنهم حتى سميت الفاضحة. حظه من الهداية والنور الوارد في كتاب الله عز وجل المرض، فكتاب الله نور وآياته كلها نور يستطاع بها ويبصر بها المؤمن. أما هذا المنافق فيخشى إن نظر في هذا النور الشديد الذي هو من شدته كالبرد أن يذهب بصره ويصاب بالعمى، ويذهب هذا النور ببصره ويذهب هذا ويذهب هذا النور ببصره، فهو يكره النور ويحب الظلمات كالخفاش. ضعيف البصيرة إذ قال الشاعر فيه خفافيش أعمى النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل المظلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بالتفسير القيم ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا آخر مائيا فقال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت. يا رب حضر الموت حضر مفعول ناجح، حضر مفعول ناجح، وحضر مضاف والله من مفعول ناجح تمام، والله محيط بالكافرين. فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة بنصيب مستوقد النار الذي طفئت عنه أحوج ما كان إليها، فذهب النور وبقي بالظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا. وبنصيب أصحاب السير والمطر الذي يصور أن ينزل من علو إلى سفل، فشبه الهدى الذي هدى به عباده الصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فيها وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد الشجر والدواب، فإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود بغيره ووسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل بفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه. طب نحن الآن لو ذهبت بابنك مثلا ليعمل عملية كم يتألم، لو ذهبت له إلى من يفعل الكي، بعض الأمراض لا يصح فيها إلى الكي وآخر دواء الكي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي وكرهه، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى الكي. طيب كم يتألم من وراء الكي، لكن كم وراءه من نفع وثمرة وبرء وشفاء بإذن الله. فالعاقل يزن الأمور بمآلاتها. قال ولوازم ذلك من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يعود إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الضائق إلى ما وراءه من كل محبوب وهذه حال أكثر الخلق إلا من صفت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشار والتعرض لإتلاف المهجد والجراحات الشديدة وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته لم يظلم عليه، لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون. وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفر ذلك إلا مشقة الصبر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد. والله إنك لتنفق الأموال في الحج بطيب نفس، المؤمن ينفقها بطيب نفس. 40,000 يقول لك شايفني في الله، 40,000 مع إني قاعد كده أهو. وبعدين الحجاج المصريين معروفين يقعد طول عمره يحوش فلوس الحج، صح ولا لا؟ بخلاف الدول الثانية الإندونيسي ده سهل ياخدوا منه كل سنة كده من معاشاته يمسكوه على جنب، في كل البلدان سهل جدا الحج إلا المصريين يقعد يمسك يحوش المية جنب المية جنب الألف عشان عمره. أنت بتعمل إيه؟ أنا عايز أعمل عمره. طب الحج؟ أنا عايز الحج. أنت عايز لو أنك تركي تحج بسهولة، لو أنك تونسي، لو أنك جزائري بسهولة. ده يمسك الفلوس كده اهو بطيب نفس. طب كم يتعب الذي من الطين عندما يرى الكعبه بس يزول هذا التعب وكانه ما عمل حاجه، كانه ما تعبش. عندما يرى الكعبه نظره واحده عندما يدخل البيت خلاص ينسى التعب هذا. تلاقيكم تشوفوا المنافقين عافانا الله واياكم. عشان أسئلة إن شاء الله. إيش تقول إيش حمد؟ دائماً أنا بدرس هنا وأنت بدرس هنا، عندك ما تخليتي عشان خلص الموضوع ده. طب أنا أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الموضوع طويل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.